الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Indeed, it is a great opportunity and a thing of joy that today one of the mashayikh that we have been benefiting from afar, Allah subhanahu wa ta'ala made it possible to sit with them and benefit from them and seek advice from them. And from seeking advice from them is this sitting, inshallah, that our Sheikh will be advising the brothers and the sisters in Nigeria specifically, and the Muslims and the Salafiyun all over the world generally. And that is our Sheikh, Sheikh Yahya al-Nahari. He will give us the nasiha regarding important affairs. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him for this and count it from his mizan of hasanat. Fadl Sheikh. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihi Allahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذه الكلمة لإخواننا في نيجيريا. أسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يعينهم وأن يسددهم، ومن فضل الله عز وجل علينا مثل هذه الوسائل التي فيها الخير والنفع الكثير، وكم هي من نعمة عظيمة أن نلتقي ونتكلم معكم، وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ترجم شيخ. شكرا. نعم، الحمد لله. The Sheikh started with the مقدمة and he thanked Allah for making this this word of advice possible with our brothers in Nigeria. He said, we ask Allah to aid them. We ask Allah to assist them. And he said, from the blessings of Allah is this media, this form of communication that Allah subhanahu wa ta'ala has made easy for us. It has brought so many benefits. So it has brought so many benefits. And from that benefit, is these types of talk and this type of gathering. So, and this is a fadlu from Allah that Allah gives to whomever He will. And Allah is full of bounty. هذه الكلمة وصايا أوصيكم بها، أسأل الله عز وجل أن ينفعني بها وينفع بكم وينفعها بكم إن شاء الله تعالى. أول وصية أوصيكم بتقوى الله عز وجل، التي هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي مراقبته والعمل بطاعته سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه. Sheikh said that this word of advice that I advise you with, that I advise myself with, so and you as well with it. So I advise, this advice is for me and for you as well. So and from the first thing I advise you with is the fear of Allah. Advise you to fear Allah. And this advice to fear Allah is the advice for those who came before and those who come later. So Allah subhanahu wa ta'ala says that we have advised those who came before you and you as well that you should fear Allah. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam also said that fear Allah wherever you are. So fear Allah wherever you are. And the fear of Allah is to do the muraqabah, is to have the awareness that Allah subhanahu wa ta'ala sees you wherever you are, and that you also take note of this. So, and to abstain from the prohibition of Allah and to imbibe the commands of Allah. This is the meaning of the fear of Allah. وأوصيكم بإخلاص العمل لله عز وجل الذي أمر الله به كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأخبر أنه هو الدين ألا لله الدين الخالص وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه غيره في العبادة لا أشخاص ولا لأجل دنيا إنما يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى والعمل الخالص هو الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى ويقبله وهو الذي له أثره على العبد وعلى البلد فأوصيكم بإخلاص العمل لله عز وجل إخلاص الدعوة إلى الله إخلاص القول لله سبحانه وتعالى احذر من أمور الدنيا فالدنيا مهما علت ومهما ارتفع صاحبها فلن تغني عنه شيئا وأما إذا كان العمل خالصا لله سبحانه وتعالى فسيبقى العمل له أثره ولذلك تجد كتب الأئمة السابقون الذين أخلصوا لله عز وجل تجد لها النور والأثر الحسن وما ذلك إلا إخلاصا لله سبحانه وتعالى لا لأجل المال أو الجاه أو المنصب أو نحو ذلك من حظوظ الدنيا الزائلة الزائفة. نعم الشيخ said, and then I advise you with sincerity. I advise you with sincerity of action. So, that Allah subhanahu wa ta'ala advise us with. Allah subhanahu wa ta'ala says that وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ And they were not commanded of anything except that they should worship Allah and make the religion sincere for him alone. And Allah says, Ala lillahi ad-dinul khalis. For Allah alone is the sincere and pure religion. So Allah is not pleased. He's never pleased that other than him is taken as partner in ibadah. Not personality, nor dunya. So Allah subhanahu wa ta'ala wants that we worship him alone, without ascribing any partner with him. So sincere action is what Allah is pleased with. Allah subhanahu wa ta'ala accepts. So, and it is sincere action that has effect on the slave and the country. So I advise you with sincerity in the da'wah. So fear the dunya. No matter how the dunya is raised, no matter how it is raised, the person of dunya will never benefit from what he does for the sake of dunya. But it is whatever is done for Allah that benefits. So that is why you see that the books of the a'imma, the books of the scholars, that the scholars of this ummah, that they wrote, that they penned down, it has nur, it has light, and it has effect on the people. So because of their ikhlas with Allah, not because of dunya, not because of dunya that goes away and that will eventually fade. أوصيكم بالصدق مع الله سبحانه وتعالى، أن يصدق مع الله ويكون صادقا في دعوته، صادقا في توجيهاته، صادقا في حديثه، صادقا في عمله. والله سبحانه وتعالى يبتلي العبد ليعلم صدقه من كذبه، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الادعاء، كل يدعي أنه سلفي أو أنه على الحق أو أنه على السنة، لكن الله يبتلي العباد، فإذا أتت الفتن وأتى الابتلاء عند ذلك يخرج الصادق من الكاذب. فاصدق الله عز وجل، والله يبتلي أهل الصدق، كما حدث لي كعب بن مالك وصاحبيه عندما صدقوا الله سبحانه وتعالى، صدقوا في حديثهم وصدقوا في ما بينهم وبين الله، ثم أنزل الله عز وجل عليهم توبة عندما حدث منهم ذلك الخطأ وذلك الابتلاء. فينبغي لنا أن نكون صادقين مع الله عز وجل في دعوتنا. ولذلك لا تجد الشحناء والبغضاء لا يهمه الصادق أن يكون في الميمنة أو يكون في الميسرة أو يكون في المقدمة أو يكون في المؤخرة، لا يهمه ذلك، لا يهمه أن يكون هو مسؤولا أو أو أن يكون بوابا أو أن يكون في أي مكان. المهم عنده الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الخير. وتجد ما يحدث بين الإخوة هو من هذا الجانب، أنه ما صدق الله عز وجل، فالله عز وجل يبتليهم بهذه الأمور فتحدث بين الإخوة، بين طلاب العلم مثل هذه الأمور، وما ذلك إلا لإخلالهم هذا الأمر العظيم الذي ينبغي لنا أن نحاسب أنفسنا عليه، بيننا وكل إنسان بنفسه بصيرة، والله مطلع عليه، يعلم ما في قلبه ويعلم مقصده ومراده. فالله الله في الصدق مع الله سبحانه وتعالى. نعم. The Sheikh also says that advise you with truthfulness to Allah. Advise you with truthfulness in the da'wah to Allah. That we be truthful in the da'wah, in our word, and we'll be truthful in our action. We'll be truthful in whatever we do. Allah subhanahu wa ta'ala would test the slave to see his truthfulness and to see whether he's truthful from whether he's lying. Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. The people think that they are going to be left alone. Why they say that they are disbelievers? Are they believers? Do people think that they are going to be left alone? Why they say that they are believers and they are not tested? Allah has tested those who came before them, and Allah subhanahu wa ta'ala will bring out those who are truthful, and Allah subhanahu wa ta'ala will show those who are liars. Everybody claim to be truthful, but Allah subhanahu wa ta'ala tests the people. So when fitna comes, the truthful ones will be separated from the liars, and Allah subhanahu wa ta'ala will test the people. Allah will always test the people. Like it happened to Ka'b ibn Malik and his two companions. They were tested by Allah subhanahu wa ta'ala, but they showed their truthfulness. So Allah subhanahu wa ta'ala forgive them. Allah subhanahu wa ta'ala forgive them. So that is why what we see of hatred and having enmity with one another is not from anything except that the lack of truthfulness. The lack of truthfulness. So that is why the person who is truthful is him will never be to be the first or to be the last person or to be the only one who is asked or to be the one that people go back to. The most important thing for a truthful person is calling to the path of Allah, not to be known, not to be asked. So what happened between Ikhwa that we see from having problem with one another is from this angle of truthfulness. So this is because they have deficiency in their truthfulness with Allah. So everyone should look to themselves. Allah subhanahu wa ta'ala knows every one of us, and Allah subhanahu wa ta'ala knows what is in our heart. So Allah fi sidqi ma Allah, fear Allah regarding truthfulness with Allah. وأوصيكم بالصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا طريق الأنبياء، وهو الدعوة إلى الله. فبلغوا البلاغ المبين بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك. فالدعاء يكون بحكمة، بالحكمة والموعظة الحسنة. بلغوا هذا الدين، بلغوا محاسنه، زينوه بأعمالكم، بأقوالكم، بأفعالكم. احذروا أن تكونوا من الذين يقول الله سبحانه وتعالى فيهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اصبروا واحتسبوا واستعينوا بالصبر كما أمر الله عز وجل بذلك. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تصبر الإنسان الداعي إلى الله الصبر على هذه الدنيا على ما فيها، واعلم أن هذه الدنيا حقيرة لا تساوي شيئا، اصبر حتى تجد عند الله عز وجل الثواب والأجر العظيم والنعيم الدائم. هذه الدنيا إن أضحكت اليوم أبكت غدا، اليوم بصحة وعافية وغدا مريضا هزيلا، هكذا الدنيا ليست للمؤمن بدار قرار، إنما هي دار ممر. احذر أن تغرك فهي دار الغرور، كما قال الله عز وجل وبين ذلك. اصبر على لأوائها، اصبر على ما فيها. So Sheikh also said that I advise you with patience. So patience on the command of Allah and patience in calling to Allah. So this is the part of the prophets, that they are patient in calling to Allah with hikmah, with wisdom. As Allah subhanahu wa ta'ala says that, call to the way of your Lord with wisdom and good admonition. So we should be patient, and we call people with our actions, our behaviors, our manners, and we beautify the religion with our actions. And we should fear to be from those that Allah subhanahu wa ta'ala says that, all you who believe, why do you say what you do not do? So we should be patient, and we should seek assistance with patience, as Allah subhanahu wa ta'ala says. So we should be patient on the dunya, and know that this dunya is worthless. So we should be patient on this dunya and know that it is worthless. So we should be patient so that we can reap reward from Allah. Because dunya, in reality, it is not stagnant. If it laughs at you today, it makes you cry tomorrow. Sometimes a person is happy in it, and sometimes a person is sad. So it should not be taken as a permanent place. Just somewhere you live, fakat. So just somewhere you live alone. So be patient on the desires of the dunya and fear Allah. وآخر الوصايا التي أوصيكم بها وهي التواصي بالحق ومن ذلك العلم التعلم والمذاكرة والمراجعة وما أشكل عليكم فارجعوا إلى أهل العلم الذي أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تنحل بإذن الله عز وجل مثل هذه الأمور ومثل هذه الإشكالات أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يؤلف بين قلوبنا. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يوفقنا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. So the Sheikh said, the last advice I gave you is at-tawasi bil-haq, that you advise and you walk together with one another on the truth. And from walking together and advising one another on the truth is knowledge. So is knowledge and seeking knowledge and returning whatever is confusing to you back to the scholars, return it back to the scholars. Like Allah subhanahu wa ta'ala says that, ask the people of knowledge when you do not know. So, and those kind of affairs will be solved. And the Sheikh prayed for us, and they prayed generally, and may Allah subhanahu wa ta'ala reward the Sheikh for this effort. May Allah subhanahu wa ta'ala, as'alullah, an yaktubu hadha fi mizani hasanati al-Sheikh, wa an yuziyahu khayran likulli ma yaf'aluhu li wal-ikhwani. جزاكم الله خيرا شيخنا نفع الله بكم ورفع الله درجتكم الله يبارك فيكم السلام لكم جميعا شيخ extend his salam to everyone والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته